والله النهاردة بتبقى الواحدة ربنا كرمها اخر كرم والراجل موسع عليها ودايما داخل بايده مليانة ومراض الدنيا تيجي امها تصورها تقلب البيت في 10 دقايق ما تقولش ابدا الحمد لله. امال عاملة ايه يا بنتي؟ عاملة ايه؟ ده عينه ضيقة ده ابخل من طب يا ست تقولي كده. شوف مرات عبد الله قالت ايه؟ قالت نعم العبد لربه الا انه لا يعرف لنا فراشه. سيدنا عمرو بن العاص قال انت لو كلمت ابنك يمكن الكلام برضه ايه ما يصحش فيه، فخد بعضك وكلم النبي نفسه. فراح للنبي قال له يا رسول الله عبد الله ابني برضه بعد الجواز مات بنفس الطريقه، صيام ليل وصيام نهار ومراته بتقول لي. قال له انت هتقولي. النبي قال له هاتش عبد الله ما اكلمه انا. فهو النبي حلال المشكلات. امال ايه؟ هاتهولي. حتى ما اشوف الحكاية دي ايه؟ شوف النبي كم يعني ما تفوتوش حقوق ابدا. الست دي عايزة تعيش. طب ما نتاع حقها اخرى في الحياة. قال له تعالى يا ابني. ايه عبد الله الحكاية دي؟ قال له يا رسول الله كيف؟ كان يقدر بقى النبي يديله كلمتين ناشفين يقول له بتاعنا طالع لي فيها على ايه يعني؟ عامل لي يعني صلالي عامل لي صواه يا اخي لمها بقى خدها على جناحك يا اخي كفايه تمثيل بقى. انما شوف اخلاق النبي وشوف انسانيه النبي. قال له يا عبد الله ان لربك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لبدنك عليك حقا وان لثورك عليك حقا. ثورك اللي هم ضيوفك انت بظروف عليك حقا. اظن قال له اطي ربنا حق وسيبك من الباقي بقى. قال له فاعطي كل ذي حق حقا. مش بالتوزيع العادي ربنا له حقوق ما عندكش امل للكل. قال قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران على ترتيب. ساعة قبل الفجر تعبد الله تصلي وتقرا القران ساعة قبل الفجر. وبعدين لبدنك عليك حقا. النبي كان بيقول اما اني اتقاكم واخشاكم لله ولكني اقوم وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين كله حكمة وكله عقل. الرب له حقوق، الزوجة لها حقوق، البدن له حقوق انك ترتاح بالنوم، الضيوف لهم حقوق انك تكرمهم. ما يجيلكش ضيفك وتسينه، تقابله بتبسم وتكرم نزله وما قالكش كلف نفسك ما لا تطق. اللي موجود قدمه، ما فيش حاجه موجوده يبقى فيه كلمه طيبه. وهكذا. فخلاص عبد الله ابن عمرو قال له سمعا وطاعه يا رسول الله. وانحلت المشكله. ولذلك الانسان يكون دايما محضر خير. لما تلاقي بنتك في البيت النهارده وتروح تلاقيها البت هنا ليه؟ امها قالت لك بغضانه. ما تاخدش كلام امها على انها ابو بكر الصديق، لا، لابد انت تتاكد من المساله. تعالى يا بنتي فيه ايه؟ ابدا انت دخل لاني لسه ما طبختش فشتمني رديت عليه ضربني قطعني. اصل ما فيش واحد بيجيب اللوم على نفسه ابدا. سيدنا عمر قال كده اذا جاءك احد المتخاصمين وقد فقئت احدى عينيه فلا تصدقه حتى تسمع كلام الخصم الاخر. يا عمر ده عينه مفقوعه قدامنا اهو. قال حتى تسمع كلام الاخر فربما فقئت عيناه جميعا. يمكن هو حتى عليه فربما اثنين. هذه المساله.

ان ابن ادم اذا اصبح فان الاعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا. يا لطيف يا لطيف يا لسان اتق الله فينا. طب شوفوا احنا بقى بنصر الله قديش اليوم وبنتكلم في حقوق الناس تنساها فيه. يعني تدخل تلاقي اثنين قاعدين اتحداك لو لقيت اثنين قاعدين يذكروا خلص تدخل عليهم يجوا قاطعين الكلام على طول. يا خير يا اخوانا انتوا سكتوا لنا في السماء بترغوا بيتكلموا في حقك يبقوا ثلاثه قاعدين يمسكوا واحد يحطوه على المشرح وهات ساعه ما يقوم الثالث اثنين يمسكوا اللي كان قاعد معاهم وهات برضه بس واحد زنه. ايوه قال كفي عداد بيعد عليه. يا ربنا بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لدرجة ان لو ان الملك بيقول لزميله الملك اللي بيكتب قال له لو واحد صفر نكتبه ايه؟ ما يصفر مش هنعرف نكتبه. لو واحد وهو ماشي صفر زي العالم اللي بتمشي صفر في الشارع دي نكتبها ايه؟ احنا مش عارفين بنصفر لواحده ولا بنصفر عشان يعدي الطريق ولا ايه؟ قال له نكتبها صفير وعلى الله التكفير. انا عايزك توحد الناس تقول لا اله الا الله. الله حاجه غريبه. يا لسان اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججت. شوف بقى النهاردة الدنيا تتحول من خلق وقرآن واستقامة الى ان تصبح مجالس الناس كلها لغوا. شوف دخل استاذ في معهد من المعاهد العليا بعد الماتش بتاع يوم الجمعة فدخل بيقول للطلبة انا متعصب للأهل ولا اقبل حد يعارضني. الطالب بيقول له ليه؟ قال له لان الاهلي ذكر في القران. شوف اللعبه بالاسلام. ام طالب متمسك بدينه قال له فين الايه اللي بتقول الاهلي؟ اسمع النبي كان بتاعنا وادي فين الاهلي؟ قال له يا اخي انت ما قريتش واجعل لي وزيرا من اهلي. الطالب قال له حرام عليك يا فندم. حرام عليك يا دكتور. دكتور ايه؟ دكتور ايه هو دكتور؟ فالصور قال له قابلني بعد الحصه. قد وداه للمعيد للعميد. قال له حصل كذا كذا. فالعميد قال له هتروح تجيب والدك يا هشطبك من المفتاح. ازاي ترد على الدكتور؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كما ردش عليك يا بيه يا سعادة البيت يا سعادة البيه يا اللي ابتلينا بيكم. والله ما ردش عليك. انت بتهاجم القران بتقول ان الاهل في القران. ومن اشد انواع الكذب ان يكذب الانسان على الله ورسوله. كذبت على الله كذبت على الله. كل طالب بيقول لك حرام طب لان الدكتور في الجامعه مش دكتور ديكتاتور. انت يفعل ماشى يفصل يرفض يعمل. المهم اسمعوا بس ادي البلد ادي البلد وادي اللي صارت اليه البلد وادي الانحدار والانحطاط اللي اصاب الاخلاق. النهارده نشرين طالب في اولى ثانوي في الاخبار النهارده تلميذ في اولى ثانوي في مدرسه شبرا اقتل ابوه اقتل ابوه. استاذ بتقتل ابوك ليه؟ اللي عندك 16 سنة يا بتاع ولا ثانوي يا بتاع ولا ثانوي قتل ابوك ليه؟ اصل كل ما ادخل البيت الاقي سكران. احنا لما نقرا الحاجات دي ما ناخدهاش ببساطة. دي حاجات خطيرة والله دي مؤشرات خطيرة. الواحد كان زمان يخاف يقعد قدام ابوه مش خوف جبن حياة حياة.